ركع ركعتي الصبح الطجع ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحديث عبد الواحد زياد عن الأعمش معلول. وهذا من دقائق علم العلل أن الرجل قد يكون ثقة ولكن في بعض المشايخ يكون محل نظر، وقد يكون ثقة في هذا الشيخ ولكن يخطئ أحيانا في بعض أحاديثه. وهو أثبت من عبد الله بن إدريس. وقال الدارقطني أرفع الرواة عن الأعمش الثوري وأبو معاوية ووكيع ويحيى القطان وابن فضيل وقد غلط عليه في شيء. وقال ابن عمار قال أبو معاوية كان أهل خراسان يجيون إلى الأعمش ليسمعوا منه فلا يقدرون، فكانوا يجيون يسمعون من شعبة عن الأعمش، فكان شعبة لا يحدثهم حتى يقعدني معه فيقول يا أبا معاوية ليس وكذا وكذا، فإن قلت نعم حدثهم. قال ابن عمار إنما يراد من هذا أن أبا معاوية كان أثبت في الأعمش من شعبة. وسئل أحمد ابن وهذا تقدم أن في خلاف محل خلاف، ولكن الصواب أن أبا معاوية من الثقات في الأعمش فلا يقلل من قدره في ذلك، وكان قد أخطأ في أحاديث لا يمنع من توثيقه، وهو من الطبقة الأولى على الصحيح، وإن كان جماعة يعدون في الطبقة الثالثة فهو من الطبقة الأولى، لأنهم يعدون الشعبة في الطبقة الأولى، وجماعة من العلماء يقدمون على شعبة في الأعمش، يقدمون على وكيع، يقدمون على يحيى، وجماعة من العلماء لا يرون أحدا يفضل في الأعمش إلا سفيان، ولكن يكاد يتفق الحفاظ بأن سفيان الثوري هو الرجل الأول في الأعمش. متى ولد سفيان الثوري؟ طبقات عندك يذكر المواليد وفيات وفاته الغالب نعم. أقول يأثر العمر ومن قصد الوفاء عشان يعرف. متى ولد سفيان؟ ثمانية وتسعين. يعني تشغيل سبع. ثمانية وتسعين. صحيح بس هذا أرجع. طيب متى توفي؟ توفي 160 في 161. وابن عيينة؟ ولد في 107 في 198 شعبة في 160 كر لنا خمسة بسرعة من أصحاب الأعمش، لأن احنا الآن في الأعمش. من أصحاب الأعمش سفيان الثوري ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. أربعة هؤلاء ومنصور بن معتمد ومن أقرانه من لسنا أصحاب. فرق بين الرواية وبين الأصحاب. ابن فضيل زائد بن أبي زائد وحفص الغياث وابن أبي زائد. صحيح. منصور ليس من أصحابه. نعم. لا ليس روايه عنه. نعم روايه عنه ما في معنى الروايه. الروايه شيء نتكلم عن الطبقات، نتكلم عن الروايه. احنا ما نقول روى ما روى، هذه مساله اخرى يكون روى. نتكلم عن الطبقات. احنا ذكرنا الطبقه الاولى. لو سالتك عن الطبقه الاولى اصحاب قتاده من هم؟ اصحاب قتاده ايه يونس لا سعيد بن ابي عروبه ايه نعم وهشام الدستوائي ايه وشعبه صحيح وهمام وابان. طيب من دونهم أربعة الأول. طيب لو قلنا حماد بن سلمة نعم يعني هو من روات عنه ذلك ليس منهم، أضير ما يتحدث عنه أخي يقول روى عنه. أسأل علا الرواية طبق أول الرواية مع أن منصور بن معتمر من أقران الأعمش. منصور بن معتمر يروي عن طائف كابي وبعض أصحاب كابي وائل وطبقة أبي وائل، وقد توفي 132 تقريبا 132 تقريبا نعم. الشيخ إذا مثلا قال الإمام أحمد ما نتكلم عن التضعيف التوثيق، نتكلم في ترجيح هذا فلان على فلان، إذا اختلف الإمام أحمد علي بن المديني ويحيى بن معين من قدم؟ إذا كان في إنسان عنده قدرة، الأخ يقول طبعا سؤال جيد، يقول إذا اختلف العلماء، أحيانا يقولون فلان يقدم على فلان اختلف العلماء، إذا كان إنسان عنده قدرة على الترجيح بمعنى عنده صبر للأحاديث ودراسة للأحاديث فهذا يعرف طريقة، لكن ما عنده قدرة على ذلك فإن ينظر الأكثرية من الطبقة الكبرى الحفاظ الكبار ينظر الأكثرية، ولكن الراجح كما تقدم ذكرنا قاعدة أنه حتى لو قيل فلانا أرجح من فلان لا يعني الترجيح المطلق، إن هذا لا نعطي حكما كليا، يعني قد يكون في حديث دون حديث وإن كان هو أوثق في الجملة منه. طيب لو مثلا قلت أنا أتبع الإمام أحمد، كل من قال الإمام أحمد ما في مانع، هذا ما لا مانع منه، ما ينكر على الإنسان إذا تبع إماما كبار الأئمة في هذا، لكن هذا العلم له أهله، كان مجرد أن يكون مقلدا إنما صار من أهل العلم من هذا الحال. وسئل أحمد بن حسن السبتني الحافظ من أحب إليك في أصحاب الأعمش؟ قال أبو معاوية أعرف به، وأما معمر في الأعمش فهو سيء الحفظ جدا. نعم، متى ولد معمر؟ متى توفي؟ متى توفي معمر بن راشد؟ 154 عن كم؟ إيه لكن قالوا عن عمر 45. نعم 45 ولد؟ لا 96 96؟ إذا ما صار 45 سنة 45؟ 58 نعم 58 صحيح. طيب عبد الرزاق تلميذه متى توفي؟ 211 صحيح. لا تقريبا احنا ما ذكر، هو قالوا عن عمر كذا ثم نحن نخصم، هذه تقريبيات تكون هذه. يا شيخ احنا نراجع التواريخ والمولود والوفيات، نبت نراجع كذا، جاء السؤال ما كنا مطين عليه. انت ما تقيد؟ انا قيد خلاص، مع الممارسه تتقن وتضبط، مع ممارسه ما ياتي التدرج، العلم بالتدرج، عشان دائما صلى الله يقول يا معلم ابراهيم علم فهم سليمان فهمني، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وشيئا فشيئا تجتمع عنده العلوم. فالعلوم ما ياخذ جمله، قد تحفظ اليوم مثلا 10 من المحدثين تحفظ موارد وفيا قد تنسى بعضهم، لكن في المستقبل تراجع تراجع يرسخ في ذهنك. يخص بالتواريخ مواليد وفيات يعني. احيانا نعم حتى ينسى مثل هذا يعني ما في اشكال هنا، لكن انت لضباء حقت القرائن بعض البعض، من توفي في هذا العام من تولد في هذا العام تستطيع ان تتقن، واحيانا ما في شيء يثبت اصلا، ما في شيء يثبت اصلا متى كذا ومتى كذا، فانت تتبع على قدر الطاقه، احيانا يذكرون متى ولد متى توفي، واحيانا يذكرون متى توفي ويقول عن عمر يحتمل كذا وكذا، ما في شيء ثابت يعني. وكذا ذكره ابن معين والأثرم الدارقطني وقال ابن عسكر سمعت أحمد يقول حادث معمر عن الأعمش التي يغلط فيها ليس هو من عبد الرزاق إنما هو من معمر، يعني الغلط. نعم، قلنا أن معمر يخطئ عن أهل العراق عموما، فيجب التثبت من ذلك، وليست العلة من عبد الرزاق إنما الخطأ من معمر نفسه. وإذا روى أيضا معمر عن أهل البصرة كان خطأه أكثر، كثابت البناني وأيوب ابن أبي تميمة السختياني وغير هؤلاء، وهو أيضا ولو حدث عن أهل العراق، لو حدث عن الحجاز في العراق قد يخطئ إذا روى عنه عراقي، كما أخطأ على الزهري في غير ما حديث، وإن كان هو من أعرف الناس بحديث الزهري. أصحاب منصور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه